أعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلوا على الهدى ودين الحق وغرفوا على الدين كله ولو كره المشركون. الصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. ولا حول ولا قوة إلا بالله العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربي اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. ربي اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. ربي اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله نبدأ على بركة الله. واقفين عند شرط الإمام ذكر مكلف. هذا رأس وقت أصلا. بسم الله نبدأ على بركة الله. شرط الإمام ذكر مكلف. السادس عشر الشريط الليلة هو الدرس السادس عشر، شريط السادس عشر من دروس شرح ابن عاشر. نبدأ على بركة الله مستعينا بالله سبحانه وتعالى، راجينا منه التوفيق والسداد في الأقوال والأعمال والإخلاص والقبول. شرط الإمام ذكر مكلف آت بالأركان وحكما يعرف. أولا الإمامة أمر عظيم، عاد الزمن اليوم الناس ما يقبل مقدرته حتى لا لي واحد يقول له مش صلي صلي، تقول الناس تدافع هوية كاملة شي من جهل يا ما تعدل بها الأخلاق، حتى لا لقاه قدام المسلمين إذا تصلي بهم وما عرف الحكم فقد ضل ضلالا بعيدا، وقد ظلم نفسه، وقد عرض صلاة المسلمين للخطر، وهذا أمر خطير. ومنها أن رجاه يلا يعود الصف في القدامي، ما يلا يعود قد ظهر الإمام يكون حد قد يسخلف، يلا رجاه يجي لعاد عنده بلا صف الصف القدامي، ما يلطلين يشوف حد من أهل العلم يعرف يكون يقدم ويتوخر ولا لعل يطرع على الإمام يلحقوا له عنده مدة التنوب عنه ياكل المسلمين ما ترتبك وتتحجر في صلاته. ومن حق الإمام إلى شاه مد قد كتابه وشاف حد من أهل المعرفة يطلب من ذاك الشخص يقول له بويا هون حد من أهل العلم نختارك تتنازل له، عود انته بل هو عود وبله واضح إياك لا أطرع عذر. وإن قال له هذا ما لا شو تعطي تشتري على علة تطرى مشكلة يلا يعود في زر ولقاه يقد هو اللي يقوم مقام. ويعلى بعض الناس يقول لك هاي بلاصتي وأنا سبكت المسيد وأن المساجد لله لله هي وأنت ما أنك صالح لله بلاصت. هذه الكلمة عند بعض الناس اللي الواحد توهين فجر يجي لك وتقول ما سيد الله هذا صليت الله احنا متقادين كامل ها هو لا لا لا هو حكم الله يا الله يعود رقاي عارف انه مش ما يصلح له يا طب برودة اعصابي يعرف انه ما يصلح له خليه لرقاي يطلع عود انتهي بلا اذا قرأ خليه هو يتولى الرواية الشيم منها بعيد وافضح منها. يعود كان قد اكتافه يطرش على الامام يتمكن منه يديره القدام له هو حاير له اذا عيض له باحر ما ادري قد يعرف له القرايه ما يصلح لها وأحكام الصلاة ما يعرف ترقعها ويعود فلاح راسه قدام الناس كامل خير لقع ستر راسه ذي فهمتوه. الإمامة في الدين أمر عظيم، كافيكم اللي عباد مولانا قال مولانا وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما. ونترى له يوفهم المارضهم قالوا على أنهم من عباد الرحمن مارضهم على أنهم يطلبوا من مولانا أن يعدلهم أئمة في الدين. يقول ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. أنا يا مولانا لا تقتلنا يتعدلنا أئمة في الدين، الناس تقتدى بينا وترجع عنا مفتوها ترجع عنا في الأحكام وتصلي وتصلي تصلي بينا الناس وترجع عنا في النوازل وتثق فينا في الأحكام، وبالتالي هذه نعمة عظيمة من الله. يوم ندعو كل أناس بإمامهم من تفسيراتها الناس يوم القيامة كلها إن قالوا أنت إمامك منه أنت يركض مقتدي به منه العاد من أهل الخير ومن التقوى إن قالوا تفضل مشي مع إمامك هو قيس الجنة ومشي أنت معه، والعاد العياذ بالله إمامه ضال ومضل إن قالوا أنت مولي وإمامك ما كن مفتصلين ذاك العالم الضال كنت مقتدي به ومشي أنت هو شر النار لأنه هو ضيع رأسه ضيعك أنت معه وكنت فتواه اللي هي اللي مقدم وكنت تثيق الله بقول وراه ضيعك وضيع رأسه فهمتوه. وكافي اللي مولانا نترى له يكبر إبراهيم خليل الرحمن صب عليه الامتحانات كاملة وجب عليه ياسم الاحكامونين عدلها كامله ما بقى نوع. امر مولانا به ما عدل وقال وراني اعطيك كريتك وهي اني نعدلك ما. ويبتلى ابراهيم ربه بكلمات فاتمهن. الكريه شنه؟ قال اني جاعلك للناس اماما. قال له يا مولانا حضر فيها اولادي اجعل من اولادي مده عود اما. قال له لا ينال عهدي الظالمين. انا الامامه في الدين ما نعطيها ما هو الحق طيب مستقيم علما وعملا واخلاقا ودينا وعقيدا. اذا ما كل حد يصلي به يا عباد الله. والامام شافع الناس يوم القيامه يشفعوا فيها ائمتها ولا يلا يندار لقاه ما يصلح للشفاع الى توجه المولانا ربما قاعد يحبسك لان هذا المخلوق معاصي زاني فاجر فاسق ضال مضل وانت داير قدامك. اذا هذه جراء على الله دير قدامك الا مخلوق الى اطلب مولانا وقال اهدنا الصراط المستقيم الى وراء الضالين تعود قلت امين بكل فاتح قلبك على انها دعوه من عبد صالح. اما مخلوق داير قدامك وانت ما تعرف كان وقع مخزي هذا خطير. الامامه ما تعدل بها الاخلاق اي ولا توتره ما هي لعات خيمه من مده اصلا قطع فيها واحد امام يعود الى ما تنقبه واحد من ولد العم. لا هي ما تعدل بها الاخلاق. يقد يعود في الرأس الإنسان خوه شقيق والله توميه ذاك إمام آخر ما يصلح له. وقد يعود أولاد عم هذا يصلي وراه ولا ما يصلي وراه. وقد يعود هذا كذا وبالتالي ما تنعطف الأخلاق ولا العزة ولا تعدل بها الغاية ولا تعود محتكرة على مد إلا اللي يصلح لها مرحبا والما يصلح له زليه سوى علي وسوى عليك ولك وسوى عليك موك وسوى علي خوك. فهمتوه والله ما فهمتوه؟ إذا اللي ما فيها الشوق لا رقى فيهم ما يروا صحيحة. أو لعاد مدعى علماء يغار واحد منهم أتقى المولانا يقدم لك تقي. يلعاد واحد منهم عالم حق ولوخر عالم بحكام الصلاة يغار تقي يقدم لك اللي علمه ما هو الروح يغار تقي على لك اللي بحر يغار ما هو تقي. لأن الصلاة مديور فيها تقوى الله ولا مديور فيها العلم اليابس. فهمتوه؟ عالم حتى وملان حتى والروح بحر يغار أتقى منك يا المخلوق واخوه من مولانا وحافوا على دينه. وانت عالم يا غير الراعي فيك ترقص والراعي فيك تغني والراعي فيك ما نعرف شنو علمك لا به اللي ما معاه التقوى مقدمين عليه للي حق يقعد الى زركته تقلبه وقعد انت اخبر منه يا غير استخبرت تحتك الاخله اختاروا منها استخبرت اللي مولاها مقيدته مقدمين عليك. واضح شرط الامام ذكر اول شيء من شروط الامامه حد يعود اذكر المراه ما تعود امامه إلا جات الديمقراطية كاملة وزرقت عليها وقالت لها تعود إمامة إن قال لهم أبدي هذا ما ينفع فيه الديمقراطي ولا ينفع فيه الشيهاني ولا ينفع فيه البرلمان ولا دبيتات ولا مش الشعب إن يزرق كامل على المرأة تعود إمامة إن قال لهم محا المرأة ما تعود إمامة للرجال أبدا. لماذا؟ لأن واجب على الراجل يغض بصره عن الأجنبية لعل يشوف ليلة من أعضائها ونين تديرها قدامك أيوة أنت ليش لا يتعدل انت مديور انك ما تخرصها وهي الله هو سمع الله لمن حمده. هذه شكله عقبك في الحديث افضل صفوف الرجال اولها وشرها اخرها ارخص اللي في صفوف المسلمين الصف التالي. الله يعطينا خير ذلك يا جمان. ايه معناه ان الصف التالي اشبه من الصف الاول والثاني والثالث وصفوف الرجال ارخص اللي فيهم الصف التالي والاعلان ارخص اللي في صفوفهم الصف القدام واشبه اللي فيهم الصف الثاني لانهم كل ما تقاسوا الدار يعودوا استر لهم ذاك وابعد عن عيون الرجال. عاد الصف الوراني افضل من القدامي والعكس الرجال الرجال ارخصهم الصف الثاني وافضل منه لان الراجل يتقدم والمرأة تتوخر اياك تعود مستورة على عيون الرجال. هذا فهمتوا؟ وكل ما كانت أوعر حتى أنها تعود بيتها طافية الضوء أفضل من تعود مصلية في دارها تحت الضوء. كل شيء أستر لها أفضل عند الشرع لأن مرأة الشكام اللي يؤدي لها التعرض للأجانب والنظر إليها ما يقبل شرعا. تطلع أن مد الصقاع عمون تتلحس على المبدية ويرقب لنا شيء آخر. شرط الإمام ذكرون هذا عليه ياسر من العلماء وقال الشافعي وطائفة معاه من العلماء هي ما تجد تعود إمامة للرجال ذي قاع ما فيها النقاش إلا فقوال ضعيفة. يا غير أن تعود الصمراء مع العليات امرأة للنساء هل تكون إمامة للعليات؟ قلنا أنها ما تعود إمامة للرجال بهم اللي عورة. يا غير إذا عادت امرأة مع العليات قال الشافعي وطائفة معاه نعم تصلي إمامة للنساء، لأن بعض الصحابيات كن يصلين أئمة لزميلاتين. كان بعض الصحابيات ينعود معاها جماعة من الإعلانات ويلحق الوقت، تحرم الوحدة وتصلي هي الإمامة ويصلوا وراها بهم اللي معاها زميلات وأصحابها. لا سمعتوا، وهذا القول قيل به المالكية، غير ما هو القول المشهور، غير موجود في المالكية. لعل واحد يرقب راسه، هذا ما هو مذهبنا. مذهبك انت عن مذهب انت ذهب المذهب يا الله لقاه يقراه، ان يطلع للكتب ان يعرف اللي يقولوا المالكية كامل يطلع عليه. المالكية فيه رواية ان المرأة تصلي اماما لعليها، غير ما هي مشهورة. يا غير قاع موجود من المذاهب كالشافعي وغيره، انه مستدل ببعض الاثار ان بعض الصحابيات كانوا يصلوا المرأة تصلي معاها لعليات وهي هي الامامة. يا غير تختير تعود المرأة ما تعود القدام، يا الله تعود بيناتهم امامتهم، تعود المرأة بيناتهم في الصف القدام ما تتميز قدامهم، ما هم كي هيئة الرجال مع الرجال. يا الله تتقاعس شويين تعود في الصف القدامي في النغر، تلكينا واحدة منهم يا غري الامام يقتدوا به. واضح يا غير بعد إذا قدموها قدامهم ما داموا إلا العليات راح حرجة. إذا إذا شفتوهم عدرتوا امرأة مع زميلاتها متخفيات به، والله كذا ما تقوم عليهم ضجة، لأن هذا موجود ولا هو دلته. والفوقان يعود ما هو المشهور، ما هو ما هو مشهور حتركه ما يدخل الردة محالي لا شي منكر. هذا ذكرون ذكرون مكلف مكلف من شروط الإمامة، من شروط الإمامة يعود الإمام مكلف. مكلف ايش معناها؟ لعل يعود طفيل صغير، يعود عاد صايم حد كامل الشهر ما فات صام ما فات بلغ، معناها ما عاد مخاطب بالشريعة، هذا ما يصلى وراه. قال مالك لأنك أنت إمام، معناها لأنك أنت تعود صايم واجب عليك الصلاة، وصليت ورأي الشهر لا حد من دباله، لا هي تعود أنت مقتدي بحد قاعد اللي عدر نافله، وانت ذا عندك فريضة، وانكم نيتكم ما هي واحدة، وانه جاء في الحديث لا تختلفوا، وانه انما جعل الامام ليؤتم به والامام. يا الله يعود ارفع رتبة من ماموم ولا يعود العكس، لانك انت يا الماموم انت ما مالك مخاطب، الشريعة ما هي واجبة عليك، وهذه الصلاة لا تركتها ما تعود عاصي، والماموم اللي صلي وراه واجب عليه، ونية تركها يعود عصا، نتيجة انهم رتبتهم في الشريعة ما هي واحدة. قال لا يقتدي ابدا احد بمن هو صبي، معناها الصبي ما يصلي. في حديث ورد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن بعض الأصبية في عهد النبي صلى الله عليه وسلم كان يعود يصلي هو الإمام، وتصلي وراه الناس هو صبي، وصلوا معاه الرجال اللي أكبر منه. قالوا المالكية اللي علقوا على الموضوع، قالوا ياك في صدري الإسلامي كان ضرورة ضرورة، لأن ذيك الساعة الناس اللي تقرأ العلم قلاء، الناس اللي تحفظ القراءة والناس اللي مفتوح ليها قلي، وعود مرة ضرورة مجبور الصبي انه مفتوح ليه وقع، وموجود الرجال اللي اكبر منه عادوا بالغين مرة تناقروا معاه هو ذوك يعرضوا، هو اعرض منهم واخبر منهم وهم اكبر منه في السن، يا غير ما فاتوا قراو بهم اللي قد عودوا اطرى مثل الطارئين الاسلام ولا فاتوا قراو. قالوا فمن هنا الضرورة قد مثل يعرف مع صغره على ذاك ما يعرف، يا غير انها ضرورة، والضرورة ما هي اصل، معناها ان انتشر الاسلام وعادت المعرفة موجودة. يلا نرجع الى الاصلي، وهو اعلن رقاه ما هو صايم، ما يلا يقتدى ما هو حد صايم، معناها حد صايم يقتدى بحد صايم، يا غير ما تقتدى بحد دونك في الرتبة. فهمتوه ولا ما فهمتوه؟ طيب هذه ذكر مكلف، خالق طائفة من العلماء قال تعلم يقتدى قبال بالصبي ومحتج بذا الحديث، واللي على شكل من الحديث قال يا امكم اقرأكم لكتاب الله، ولا اشترط فيه نعود الصغير ولا كبير، وجابها الإمام القرطبي وغيره من المالكية، وقالوا على من يعود صبي غير يعرف الأحكام، وانت ما تعرف الأحكام انك صلي قبال وراء، لأن معرفته للحكم مقدمة على سنك انت، انت قاع شيباني وهو طفيل، يا غير العلم مقدمه عليك. واضح كيف قال مولانا عن بني إسرائيل أن قالوا أن يكون له الملك علينا ونحن أحق بالملك منه ولم يؤت سعة من المال، قالوا من الله اصطفاه عليكم وزاده بسطة في العلم والجسم، نادم دار المولانا بسطة زادوا في العلم والجسم وانتم دون ذلك، وبالتالي العلم قدمه عليك، ولذلك آدم مقدم على الملائكة أكبر أيهم السن أيهم نيتره قدروا في السن، آدم لا علمه الأسماء يا غير قدم الصغير على الكبير مع فارق الزمن لقوة العلم. ده فهمتوا؟ قالوا هني يخلق العلم وعود ويقلدوه، يقدم الذي يعرف يعمل الشيء. المهم يعود نظيف وعود يعرف الطهارة وعدل مكلف. شرط آخر آت بالأركان، معناها واجب على الإمام يعود يعرف قادر عليه يجيب الأركان. الأركان شنو هما؟ كيف قد يقرا الفاتحة وقاد يوقف وقاد يركع وقاد يسجد وقاد يقعد وقاد يعدل السجود؟ لا بد من عودي قد يعدل هيئة الصلاة كاملة. إلى عاد مسيكين يهتحت به الحمى، والله شيباني الطايح ما تلقى قد يوقف، والله إنسان في علة مانعته من تلقى قد يوقف والله تلقى يقعد، آه ما يقد يصلي وراه بيه اللي عاجز عن الأركان، والله قاعد الفاتحة ما يقد يقراها، يقولها الحمد لله يا رب العالمين ولا الضالين. إذا الصلاة منين؟ الصلاة مر ما أتر ما هو قادر على باطي صحة الفاتحة، هذا هون عاجز عن الأركان ولا يصلى وراءه. واضح أي وصل أي وصلى وراءه واش إذا في تفصيل مولي. إذا عدت أنت قاع ما تعرف الفاتحة يا غير اللي معاك ما يعرف الفاتحة الخليطة سو، لكنكم يقد يصلي بالأخر لأنكم سو كاملي اجمجع من لعابة مرياس، لكنكم يصلي بالأخر لأن الخليطة ما في حد نافع. إلى عاد هو عاجز انت ما تعرف الأركان، وذا اللي معاك ما يعرف الأركان إلا اللي منكم تقدر ما دارك بصاجة والحق الوقت نقزت كامل عاتي وخرص كله يمرس. انت تعرف شي ما أنا ما تعرف انت ايوه خليطة من البصاجة كانت ماشية في الخريف ما فيها ناهي ولا منتهي. ايوه اللي قدموا واحد منكم تبصوا لين ما موجود حد يعرف شي آتم بالأركان إلا مد فيها حد يعرف الأركان. إلى عاد الخليطة متقاد قدموا واحد منكم يخليكم. أنا ما عيني عليكم أنتم ولا عيني على المادة اللي تسمع الكلام، عيني على ذيك المادة اللي راعي مني اللي فيها المارة يا غير اللي جات فيه المارة بعد يا الله يقوم يفركس به اللي ويلو. معناها إلى عاد تجمع أنا أعوذ بالله ما فيها ناهي ولا متهمة قادة كاملة كانت الطوشان والحق الوقت وهم كله يتقرع واقف ايوا أعطونا نصلوا ايوا يجيكم ترشع. أنا ما عندي الهش ايوا أنت ما عندي الهش ايوا أحرموا بواحد منهم وتوري خليطة سو شمل كراطة مجمعة كانت الطوشة ولا فيها اللي يعرف ما هو الكريق ومخالفة السنة ويطل صوف نقرى الدشرة وتوش من غيار كلها بحال عن المعاصي الحاق الوقت لا ولا يصلوا قاع كي يشبوه ترى يصلوا ذا هما ما فيهم مخلوق يعرفش لا شي من شيء هلا صافي. هاي المادة ما آتي من الأركاني ما فهم حد قاع يعرف الأركان يقدموه يفهمتوا. يقولوا العلماء إن راك مادة فيها لا الصراط لا الصراط قرية دارتك الحكومة والله ندرت أن قاضي فيها تحكم بناتها بالشرع تميتين إن قام عليك العياط وجاب لك واحد ساري قلت لهم هذا من قال أنه ساري قالوا لك لن يجيبوا شاهدين ذي هي القرية أني تصور عنها ذي هي قاع القرية معروفة بالصرق دشرة كاملة لا قرية صراط بقرها مصروق وغنمها مصروق ولا شي من الهنتات قرية مخيطة بالتهنتين عدت الدور الشهود الشهود لابد أن يعودوا عدود ما ما تعدى المعاصي ويجي لك الخليطة المعروفة بالسرقة انت الدور ما دقع تشهد ان هذا عدول من الله يعدلهم لك الخليطة سرق ذا اللي جاب لك سارق وذا اللي يشهد شو من السرق قالوا شواسي قالوا ما عنده يكون يصور عن وحدين الشيبه اللي في الخليطة ذيك القرية خرص الشيبه يني ينقال له فلان بعد يا اخي اسرق الا مرة يقول لهم ايوه هاولا لا هنديركم حلايا وتموا تشهدوا لانكم تسرقوا الله شوي والاخرين ما يخلوا شيء يقدموا ذوك اللي قال سرقه بهاج به اللي لا ما عدل ذا لا تصبح الاحكام متعطله. اذا انت في القريه ام اللي فيها لا مسل جانب والله فيها الكريط اللي عاده فيها لا يتخرص الخليطه ايهم بعض يكرط لا مرتي اجلها كريط واضح يا مدعات مخزيه لا يتلوذ لقلها خزو. قالوا العلماء إياك ما تعطل الأحكام يخرص أخف أضرر فهمتوا؟ آتم بالأركاني وحكما ما لكم شفتوا آتم بالأركاني من رأي عاد الصقاع الشيباني عاد ظهره معقود ما لكم تعرفوا شو من الشواب نعود الواحد عاد ظهره جابي يعني نقول أنه قاعد له يركع كبه لا جابيته خاص ولا يحكم ركبه لهالي عاد شيباني ومعاده صحيح يعدل همه. إيه هو رجل من أهل العلم وله يصلي قدامه والله هو شبه الموجود من كانوا قد يصلى به وهو عاجز عن ركن وهو القيام الفاتحة والقيام لها هو ما قد يقف لأن هذا عاد طبيعة فيه والله خلقه مولانا معقو ظهره قاع والله قد نعطب عاد جابي العياذ بالله من درس الحالة اللي هي كانت قد تصلي وراه قال واحدة من العلم ما قد تصلي وراه يقوم مد من شكله عاجزه كيفته. ولكن الصحيح انه يصلى وراه قبال، لانه لما صار ما عنده من شماه هذا، ومن نعمره ننقصه في الخلق نردوه راجع لك، انه صار هذه هي قيامه، ان القيام على حسب احوال الناس، وانه بالنسبه له هو هون عاد ضروره، وبالتالي عاد قيامه هكذا وعاد معذور، وبالتالي يعود من اهل العلم صلي وراه. واضح؟ آثم بالاركان وحكما يعرف. قال عن امه الامام ما يقدر صلي وراه ما ولي عاد يعرف الحكم. تعود الى سورت عن الحكم، قلت له قلت لك من درى رقاش، رقاش مات والله من درى صلاته وش ماسي. يعرف ان قاعد عنده واجب، ويعرف انه غسل الجنابه يعرفه، يعرف انه واجب، وان حد مات والله والله ما استحم على انه صلاته ما هي خالقه، وعلى ان التيمم حد قادر على الموت يمم، انه تيمم ما هو خالق باطل، به اللي رقاه ما بيحلو التيمم، ما هو عاد عجز عن ما والله ما هو جابر من عند الراس. ينعود يعرف الحكم يقد يصلي وراه، وينعود ما يعرف حكم الصلاه ما يصلي وراه. أرانك إلي عاد يعرف حكم الصلاة يا غير، ما يعرف حكم السكة، ولا يعرف حكم الصوم، ولا يعرف حكم الحج، ولا يعرف حكم النكاح، ولا يعرف حكم البيع، جاهل يا غير. بعد اللي أحكام الصلاة قد تقراه، هذا يوصل لوراه يحملونين تسونوا عن النكاح، لا يعرف عنه شيء، ولا يعرف شيء عن الصوم، به اللي انت لا تقتدى به إلا بالصلاة، والمهم يعرف لك ذا اللي يتصلي وراه، ولو خرج عم تفرقي معناها خارج. بعض الناس يقول لك انا صليت وراه معذر، يعرف شنو صورت عن الصوم وما يعرف. انت ما خلاك انت ما صليت وراه الصوم، انت صليت وراه في الصلاه، والمهم يعرف اللي انت مقتدي به، انتم تشارككم الصلاه، المهم يعرف اللي تشارككم ولا خرقع. يعني انا لو واحد يعني امام في الصوم، فهمتوا؟ لا يشترط في الامام معرفه الاحكام الا القدر الذي لا بد منه في الصلاه. كذلك ثم روايه اخرى، وهذه نعمه من الله، إذا عاد الإمام ما يعرف الأحكام بالتفصيل، راسه ما قد يسكن فيه الأحكام، ما يعرف المنسلوب ولا يعرف المندوب ولا يعرف هذا أنه فرض، ولا يعرف أنك مكروه، ولا يعرف أنك جائز، ذاك التفصيل لا قلبه لا يترين قاله يدوس. يا غير بعد لا يقبض المغرج ونية الحق الوقت، يقبض المغرج وتوه يقسل قسيل زي، ويعدل شايف الناس تقسل وتوه طبق الله يحامر، انت تقريه الكتبة ما دخلت تفاصيلها يربط راسه. يا غير بعد الله ينشر هيئتها عند اهل الناس المتعدله، ونعتتره قدامه عاد يطبقها بزين صوره، ويعرف الهيئه ويعدلها، ويعرف النواقض، يعرف ان رقاهن يخرج منه الريحه انه تبطل وضوء، ويعرف انه نيني بول ينتقض، ويعرف انه نيني مستمره ينتقض، النواقض كامله حاسس منها. يا غير هو ما يعرف التفاصيل، ما قراها، ما قد تسكن في راسه، ينقال له ياك ما هو شرط، ما هي شرط، معناها ما يضرك، ما يضرك يلعت الصلاه. أنا قال لك معتقد أن الصلاة كاملة واجبة، أن السورة واجبة، ونسمع الله لمن حمده واجبة، وربنا ولك الحمد قاع واجبة حتى، وسبحان ربي الأعلى واجبة، وسبحان ربي العظيم واجبة، والتحية لله واجبة، وني واجب كامل. من قال له زين خلاص التفاصيل. جاء واحد ثاني قال له أنت عادي ما تفرق بين الواجب والمندوب، قال له ما هو شرط، أصمت ما هو شرط. لا من آدم يبدو أنه ذكار معدل واجب، ومعناه أنه دور يعدله كامل، وما دام نيته في ذكار متعدل وذا كامل واجب، معناه أنه ما ولا يتركه، وما دام ذا كافي. إنك إذا شفت ترك حد من أهل العلم طبق قدامك الصلاة وضبطت أنت العدل قدامك، تقدر تقيم وتصلي بوحدين وتعود أنت إمام. لا شفت العدل أهل العلم وعدت تطبقته. فهمت الكلام ولا ما فهمت؟ هذا كنين يسمعه واحدين دور يقول ما دليله شنو هو؟ ما يعرف مندوب ولا مسنون. ظهري ظل قاع نصلي به. هذا الجهل النبي صلى الله عليه وسلم يتبرم على الصحابه بهم اللي فيهم واحدين من اهل الباديه وفيهم واحدين واحد اللي يشوفه مره واحده ويتماش، قال لهم صلوا كما رايتموني اصلي. معناها لا ضبطوا اللي تراعوا فيه وعدلوه، لا يقول لكم حد واجب ولا مندوب ولا سنه، لا يربطوا رؤوسكم هون العلماء، الا صلوا كما رايتموني اصلي. معناها اضبطوا الهيئه الظاهره التي تروها، لكن اللي قديتوا تقرفوا منها قرفوا وقيوا ماشي ولا يسمكوا حد. قالوا فهذا تيسير من الله، لأن الله الذي أمر بالشريعة يعلم أن الناس بعض منها ما يدخل الشقاع، وبعض منها راسه حشرة، وبعض منها يتفصل ويرتبط راسه. جنب سترمى لرحمة للعالمين قال لهم صلوا كما رأيتموني نصلي. يا اللي قاد يطبط التفاصيل مرحبا وسهلة وترعي المدرجات، ويا اللي ما قدر يكون عليه القدر، هي فريضة فرض عليكم ولا لا يكلم الله نفسه إلا وسعه. إلى عاد الليل هي شفتها وتضبطها يا كافي. فهمتوه؟ هذا تخفيف من ربكم ورحمة. صلوا كما رأيتموني أصلي، معناها يا الأمة المحمدية اللي تم خرصوني يقولهم، لكن اللي شفتم الهيئات قد تضبطوه ضبطوه وعدلوه يا الله. ما فرض عليكم تقولوا على ياك واجب وياك مندوب وياك سنة وياك مكروه وياك كذا، أضبطوا الهيئة ويلا ليس ميكو حق. استدل به العلماء أن من رأى أحدا من أهل العلم يطبق أمامه الصلاة أو الوضوء أو الغسل وضبط الهيئة كما ينبغي كافيه ذاك عمل لا يفرق بين فرض ولا سنة ولا مندوب ولا مكروه. ما شرط عليه عود يعرف لك تفاصيل. فهمتوا؟ هاي رحمة رهية لكم من مولانا. معناها هل أصحاب حد من أهل العلم نين عتاك الهيئة وتضبطها وقيم على طولك ما عندك مشكل، المهم أضبطها وسكن عليه وتو ولا عندك مشكلة الحمد لله. اللهم لك الحمد. تموا حمد مولانا ما قل فائدة تخمامكم ما الدراهية لكم يرحمها مولانا ويسهل عليها. هذه نعمة مولانا ما يسالفيش لك أمر اللي يعطي مولانا ما فيش يسالفي. لا اسكت انت كنت عرق مالك هو اسكت يريني وفى الدرس حدك تسول. ايوه وحكما يعرف وغير ذي فسقين، معناها قال على انه اللي من شروط الامام يعود ما هو فاسق، ولكن تين عاد مس بلد وجيع انه اللي الامام يعود ما هو فاسق نحط صلى ورا لقاش فاسق صلاته ما يخل فاسق ذلك شنه معناها معدل معصي نادم تراعي فيه كارط لحيط ومعدمة الاسهم ولا يخاطبر وقل يكون مدلي راسه ته بالربعي. هذا نادم فاسق لأنه مخالف سنة الرسول صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم لحيته كانت تملأ ما بين منكبه تملأ بين منكبه ولا به نما وجابر قصص ولا هو جابر المقص جابر حد يا غير عارف ان هذا هو الذي يرضي الله. ارقاه روالكم ان يتنتق من قبره ده يرد مولانا حتى انه لعضر قطق العش من زقبه ويرتد له زقبه مخلوق ذلك ان ينقطع منه ايد والله كراع والله شي يرتد له يوم القيامة لا يتنين بعث من قبره ومركب له الكراع اللي قطع الطب ويده اللي قط انقطعة انه سارك والأحمر قط انقطعت منه والعملية الجراحية. قالوا لماذا ترتد له؟ قالوا ترتد له إياك تشهد عليه ذيك الفترة هو إيش كان يعدل به. الله أكبر. حتى بعض العلماء قال إنك تعود عليك الجنابة وقتك ترك بيت مع زوجتك وعليك الجنابة وارخص منها قاع نعوذ بالله الحرام. إذا عاد عليك الجنابة من الحرام نعوذ بالله متخلط مع فرج حرام إنك تعس لعل نعوذ بالله تقصص أظفارك والله تحلق راسك والله تقلع تكرط لحيتك به اللي ذاك اللي قلعت منك لا هي يبقى عليه ذيك ذاك الزنا ما فات ونزل عنه ويوم القيامة يركب لك ذاك اللي فتصال معاك ويجي عيط عليك شاهد على النمو بقيت عليه الحرام ما قاعز قلش. كان بعض السلف الصالح يمين يعود هو الحقيقة عليه الجنابة يحاول ما يقصص أظهاره ولا يحلق راسه يدور يكان وما يفارق وش منه إلا وهو يشهد له بطاع ياك لا ارتد له يوم القيامة له طهر لعل يرتد لك شيء انفصل عنك على غير طهر. وهذا يجرنا ويجركم خارج بعض الناس وسيكين به يجهل يموت قاع لي جنابة الحرام قاع ما استحم قاع يجي المولانا قاع الناس تقسلوا غسل الميت هو قاع فاصل بحد يطهروا من الزنا نادم صرجي. معناها قالوا الفقهاء على انك مجرد تعود فاسق تعود عاصي انك لا يوصل لوراك ما يوصل لوراك. قال خليل على انك ان يوصل لورا فاسق تبطل صلاة القاع. وقالها ابن عاشر ان اي لقاء فاسق عاصي المولانا لا تصلي وراه انك لا صلي ترجع وعيد صلاتك. وهذا هو ليشهد له ظاهرة القرآن. ظاهرة القرآن ان حد كامل حد كامل عصى الله وهابت عليه المعصية انه ما يوصل لورا لا تجروا قدامه. كافيكم اللي ضرك الملائكة ملائكة رقاه ضرك عنده ملائكة يكتبوا على زر العربي وملائكة يكتبوا على زر العسل. هذا اللي عند زرك العربي يكتبوا الحسنات معناها هو اللي ملك ملك يكتب الحسنات عند ايدك العربية والملك اللي يكتب السيئات عند ايدك العسرية. قالوا عنه هذا اللي يكتب السيئات مشيخ عليه الملك اللي يكتب الحسنات لأنه فضل مولان عليه ما دام يكتب ما يقول ولا يعرف ربه الآن غافل عن مولانا. أمن هذا ابن عاد خايف من مولانا ما يعدل المعصية اصبر بالمخلوق لعل يذكر مولانا ويخاف لعله يتوب سابق نكتب عليه كان قاع ما نكتبه إياك صحيح تعلم ما فيه شقاع إلا ذكر وتاب المولانا اسمت حقاع معناها ما تنكتب. وإذا ماذا إن يفطن الملك يتحراه له المخلوق لا يزيد قاع ينظر إلى أجنبية ويضحك وله طوجر وله قاع براد وماس يقول الملك هذا المخلوق يبدو انه قاع لا يتذكر ربه هذا من نادم قاع ما يذكر نادم لا يزيد معناها انه ما فيه مكينته ما فيه الخوف المولان يرد يقول له اكتب اكتب هذا مخلوق غافل ولا انا ما هو مذكروقات عود الملك حير جيك التذقاع اللي لا تزيد مات تعمك وتوف دابة. القرآن ظاهره ظاهره أن من أن الإمام الفاسق ما يعود إمام جاه. ولذلك قال مولانا لإبراهيم أن قال له ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن قال له إني جاعلك للناس إماما. قال له ومن الرجتي قال له لا ينال عهدي الظالمين معناها أنا جيب لا صنع نعطيها لحد ظالم. فدل ذلك على أن مقام الإمام ما يوقف فيه ما هو حد يعود ما في فسق ما في معصية الله ومعناها ما الدليل التقية ما يندار عليها أبدا إنسان إمام.